واضح؟ ها؟ لا لو كان ماضي تنقال قال ردوها، الماضي يقال ردوها. مشهور فيها المفعول ردوها. على كل حال هي فعل أمر يأمرهم أن يردوها عليه. نعم. سأل شخص مفتيا فقال له يعني كنت عاصر عند أشرف تغاني وإلى آخر، فماذا أعمل منها؟ مسجل عليها المحاضرات الدينية إلا بل إيش أعمل فيها؟ وأنا محرقها مستدر بهذه الآية. قال أن سليمان عليه السلام قتل المفتيون. السؤال هذا متقدم على وقته لأن سيكون فوائد إن شاء الله. نعم. لماذا كان تضمين الفعل أحسن من تضمين الفعل؟ أي نعم، لأنك إذا ضمنت الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على معنى الفعل الأصلي. فمثلا إذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، إن المراد يروى بها، تضمن هذا معنيين الشرب والري. إذا قلت إن الباء يشرب بها بمعنى من يشرب منها لم نستفد إلا معنى واحد وهو الشرب. لا لا مهم زائد، لأن الفعل إذا قلنا يروى أتينا بالمعنى الأصلي ليشرب، إذ لا ري إلا بعد شرب. والذي جعلنا نأتي بالمعنى الزائد وهو الري، لأن صحيح أن الري زائد على مجرد الشرب. الذي جعلنا نأتي به هو أن بها ألبى ما تتعدى بيشرب. نعم. هذه فيها مسألة هذا يسأل يقول التميمة، إذا أجزنا التميمة بالقرآن جاءوا ناس فدخلوا فيها أشياء شركية، فما تقول؟ نقول الحكم دون ما علته، إذا كتب أشياء شركية صار ممنوع لأجل الشرك، لكن إذا كتب شيئا من القرآن فليس فيه شرك. يعني لابد أن يكون هذا الكاتب اللي كتب التميمة لابد أن يكون مأمونا. ها؟ جرب ايش؟ تقول انت تكثر من عضل المحال فتجازوا في الارض الغربيه، الشمالي هذا عضل الارض الغربيه وش اللي تكثر؟ التعليق هذا بس هي لا يمنح. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم حنا قال ربي اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا وطاغنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق. ها؟ نعم. واذكر إذ عرض. طيب قوله الصافنات. ما هي الصافنات؟